فرحة أخيرا تجمعنا، ولا حد يقدر يمنعنا، ودي فرحة أخيرا تجمعنا، ولا حد يقدر يمنعنا، وأخيرا إيدك مقفول علينا بيت وصبرنا له معنا، ودي فرحة بتجمعنا. طبعا انتوا فاهمين.